يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه أنت العليم بما بليت وأنت عليه شاهد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المنزه يا إله الخلق عن ولد ووالد، أنت وأنت في الملكوت واحد، فرج بحولك كربنا، فرج بحولك كربنا، يا من له حسن يسر لنا فرج القريب، يسر لنا فرج القريب يا إلهي لا تباعد، يا الصلاة على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما خر لرسول